بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة. بجهادنا سنفتت الصخرة. المهم حاضرني في النشيط طيب حلو دائما كنا بنطلع بالأوبل تدري نطلع من الأوبل ومتنتها شمس حاضرين عليها فالإنشودة طيبة فالأخوة عندهم إنشودة راح يكرمونا إياه إذا تسمحونا من وبقتكم إن شاء الله. يلا أخوان الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على خاتم وبعد والله ما خرجنا إلا أن نصرة هذا الدين ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ينصرنا على الكفار والمرتدين. تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار بعون الله نخذلهم. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار عدونا أمريكا وكل من يعاونهم وبدنا الله نهاجم وندمر قواعدهم. عدونا أمريكا وكل من يعاونهم وبدنا الله نهاجم وندمر قواعدهم. أبطال بينا الخير من هاب الدرعهم ننسفى بالعبوات وهذا المدمرهم وبالقاذفة نرمي على ارتال هي لهم وصوبت على العدوان البكيس تحصدهم. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار وعن الله نخذلهم. شوف الرياح تسابق يعاونهم الحرس والشرطة صاروا دروع لهم والرافضة ضدنا واحنا نحاربهم بالذبح جيناهم بإذن الله نذبحهم. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار وإن الله نخذلهم. الكل رافضي مرتاد يقبل يوالي لهم أنصار للصديق والفاروق غايبهم وتهزم الرد احنا بتكبيرة ترعبهم بإذن الله ليصير خادمهم. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار وقت العقيدة تصيح يا هولي قفضدهم عرض انتهك يا اخوان جاني طفل منهم سيارة لو بحزام يستشهاد طب لهم ومن برة تجين ابطال يا محلى دخلتهم. جماعة الانصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار وعن الله نخذلهم. أسود تشق القاع يا محلى دخلتهم مهاجرين هم اللي وإحنا نصار لهم. وأسود تشق القاع يا محلى دخلتهم مهاجرين هم اللي وإحنا نصار لهم. وبالمنطقة الخضراء دكم عاقلهم وخلي الحكومة تطير لإيران مخرجهم. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار ونخذلهم. أنصار رفعت راس يصل إلهم إسلاحهم القرآن والسنة منهجهم. ربي أنا أدعوك تحفظ لقائدهم قائدهم منصور والقادة أجمعهم. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار وعن الله نخذلهم. صار رفعت راس يا هلي صل إلهم إسلاحهم القرآن والسنة منهجهم. يا ربي أنا أدعوك تحفظ قائدهم قائدهم منصور والقادة اجمعهم جماعة الأنصار هم رجاهدهم بالعزم والإصرار وانا الله يخزنهم جماعة الأنصار هم رجاهدهم بالعزم والإصرار وانا الله يخزنهم